أجمل ذكرى عزيز علينا نلنا فيها كل أمانينا. أجمل ذكرى عزيز علينا نلنا فيها كل أمانينا. ذكرى ميلاد الهادي أحمد. ذكرى ميلاد الهادي أحمد. ذكرى ميلاد الهادي أحمد. ذكرى ميلاد الهادي أحمد. طه رسول الله نبينا. طه رسول الله نبينا. صلاة الزين على كحيل العين.